في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. إذا نواصل في التمارين وصلنا إلى باب المنادى. نعرف أن المنادى في خمسة أقسام: المنادى المفرد إذا كان اسم علم مفرد يبنى على الضم، نقول يا صالح يا صالح يا علي يا فاطمة يا عليان يا فاطمتان، يبنى إما على الضم يبنى على الألف يا فاطمتان يا عليان يبنى. وإذا كان اللول إذا كان اسم علم مفرد يا تونس يبنى على الضم في محل نصب، وإلا إذا كان نكرة مقصودة الحال الثاني تكون نكرة مقصودة، النكرة المقصودة أيضا تبنى على الضم في محل نصب، تقول يا أرض يا سماء يا جبال يا جبال أولي معه يا جبال، إذا كان نكرة مقصودة جبال معين يا جبال يا أرض يا سماء يا وهكذا. وإلا الحالة الثالثة يكون مضاف، الحالة الثالثة يكون مضاف، تقول يا رسول الله، هنا ولي النصب وجب النصب يا رسول الله يا عبد الله، مش عبد الله إذا خطأ، قول يا على أهل الكتاب، كيفاش نقول يا أهل الكتاب، نعم يا أهل الكتاب، تقول باغي الخير اش نقول يا باغي الخير يا غير الخير، نعم يا باغي الخير. إذا هذا الثالث. الرابع أن يكون نكرة غير مقصودة. إيش معناتها نكرة غير مقصودة؟ مثلا اتكلم في إنسان أعمى باش يتعدى الطريق ما يعرفش حتى الرجل، يقول يا رجلا يا ولدا يا رجلا خذ بيدي، هو لا يقصدش رجل معين، أي واحد يا رجلا هو لا يرى أحدا، فلنا تسمى نكرة غير مقصود، هذا لابد أن تكون منصوب النصب مش مبنية، لا تقول يا رجلا. الخامسة هو أن يكون شبيه بالمضاف، تقول مثلا يا طالعا جبلا، كان قلت طالع الجبل يا طالعا جبلا، طيب تقول مثلا يا باغيا خيرا باغي الخير، تقول يا حسنا خلقه حسن الخلق حسن الخلق. إذا هذه خمس أحوال تاع المناد، هذه أحوال، لا لا مش لا لا لا مش مبالغ، لا هي صيغة من الصياغ في عود الجي تستعمل في مضاف مضاف إليه، تسمى شبيه بالمضاف، الشبيه حالة دي تسمى شبيه، هي تنجم ترجعها مضاف مضاف إليه. نعم لا لا هي منصوب، يكون منصوب. إذا في حالتين يكون مبني على الضم، إذا كان علم اسم علم مفرد، مش مفرد نقصد به يعني مثنى وجمع، لا مفرد كلمة واحدة اسم علم، وإلا إذا كان نكرة مقصودة هذو يبنى على الضم. في ثلاث أحوال الأخرين دي بيكون منصوب، وحتى كي يبنى على الضم يكون في محل نصب لأن المنادى أصل مفعول به، المنادى أصل مفعول به. كي تقول أدعو يعني أدعو يا زيد، يعني كان قلت أنادي زيدا، ده المفعول به نداء لزيد. طيب إذا ناديت علي ماذا أقول؟ أقبل علي. لا مش نادي يا علي يو أقبل، قلش علي يا علي يو أقبل. نقول إن البيئة نعرفها هي حرف نداء، وعلي منادى مبني على إيش؟ على الضم في محل نصب. نعم مبني على الضم. فاطمة إيش نقول؟ يا فاطمة تو مفرد فاطمة تو مبني على الضم في محل نصب. لو كان نعملها في المثنى علي وعلي إيش نقول؟ يا علياني علياني. وش نقول مبني على إيش؟ على الألف مش رفع. هاي في محل نصب. يا فاطمة ثاني مبني على الألف. طيب علي وعلي وعلي يا علي يونا مبني على إيش؟ على الواو ممتع في محل نصب. متفهمي. طيب تقول إذا كان نكرة مقصودة يعني واضح عمل الاسم على المفرد ونكره مخصوصه للتنسيق هم شو بهم ثلاثه هم شو بحث عملنا الاولى زين لان اذا ساعات تلقى الاسم المعتل الاخر ما تقول يا مصطفى اي كيف نعرف يا مصطفى يا حرف نداء ومصطفى منادى شبيه مبني على ضم مقدر منع من ظهوره يا مصطفى تعذر ألف تعذر نعم تعذر ما عشنا نغلطوا فيها لا يسمح لكم أن تخطئوا في مثل هذه لله أمر والتنوح. إذا كان ألف ديما التعذر، إذا كان يا ولا واو ثقل يا سامي يا حرف نداء وسامي منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره الثقل طيب يا هؤلاء أقبلوا يا هؤلاء أقبلوا إيش نقول منادى شبيه لا إذا نقول مبني على ضم مقدر منع من ظهور حركة البناء الأصلية لا نازل حركة هؤلاء خطر هو مبني على الكسر هو بناء أما هو أصله يزم يكون مبني على الضم مهما كان يا من كذا يا من كذا إيش نقول من نفس الأعراب منادى مبني على الضم منع على ضم مقدر منع من ظهوره حركة الأصلية حركة بناء الأصلية حركة بناء الأصلية نعم أنادي رجلا لكن رجل مش نقصد في رجل معين نقول له أقبل ماذا أقول يا رجل لو علش لا لكن مقصودة نقصد أنا قلت غير مقصودة هكذا ولا لا غير مقصودة تولي يا رجل يا رجل وإذا قصدت رجل معين يا رجل أقبل نعم يا رجل أقبل نعم طيب ورجلان يا رجلان أقبلا هذه إذا كان قصدت إذا كان هذه نكرة غير إذا مقصودة إذا كان بنيت مبنية غير مقصود إذا كان ما قلتش يا رجلين يا رجلين أخت والدي منصوب إذن النكرة المقصودة تبنى على الضم في محل نصب وإذا كان غير مقصودة النصب نلقى يا أيها يا أيها الإنسان أي نكتب هذه بس نعطيكم العرب نتاعها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان لا إياش باش نعربها حرف نداء أي منادى أي منادى إعراب نتاعها خذوها ديما تقولك أي منادى مبني على الظن أي لا أي منادى مبني على الظن في محل نصب هذه نكرة مقصودة يا أي قولها حرف تنبيه قولها حرف تنبيه والإنسان بدل بدل من أي لأن لو قلت يا إنسان صح ولا لا نحي أي فالبدل هي مقاطع المبدل منه فإذا تقول يا أيها يا أيها الإنسان تقول يا إنسان إذن البدل هي في بقعتك هناك من يعربها نعت من العلماء من يعربها نعت هناك من فصل قال إذا كان الاسم هذا مشتق يا صديق يا أيها الصديق الصديق صفة وليقول لك نعت لأي فهم يعربها بدل بين نعت وبدل قال إذا كان غير مشتق هي بدل وإذا كان يعني مشتق ولكن عربتها نعت أو بدل صحيح الاثنين تعربها نعت أو بدل خذها في مرحلة أولى كي يوسف أيها الصديق أي نعرف يوسف أيها الصديق نكرة مقصودة نكرة مقصودة تبنى على الضم الثانية نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نص يا أياتها يا حرف نداء أي نكرة مقصودة التاء تاء التانيث والهاء حرف تنبيه الفتاة بدل من أي ها نعم العير مثلا وتخاطب العير هي تخاطب ممكن ممكن مجاز طيب يوسف أيها الصديق العير يوسف فأذن مؤذن ايات مجازا مجازا مجاز هي اصحاب مقصود اصحابها انا اصحاب اي انكم قد لسارقون يقصد بها اصحابها ما لا تنادى هي مجازا فقط لا تنادى يوسف فيه هذا مسألة خلافية لكن فيه مجاز في مجاز مسألة خلافية لكن فيه مجاز مجاز ايش معناتها مجاز يعني تقول ما هنعطيك ما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هذه حقيقة اللفظ هذا المراد دي الحقيقة ما تحطش يديك هكا ما تحطش يديك هكا أجبني لا نعرف يقول السنقيطي ما يقول يقول نعم لا يقول السنقيطي هي فيها يقول ولكن الحقيقة أنه في مجاز اللي قال شيخ الإسلام قال ما فماش مجاز في الصفات في الصفات انفاء المجاز باش ينفي انفاء المجاز خاطر الاخرين تكلموا في باب الصفات اي نعم ولكن هل يوجد يعني في الصفات اللي انفاء المجاز حتى باش ينفي التأويل فقال لا مجاز واللي قال المجاز حب يثبت التأويل والحق الصواب أنه فيه مجاز لكن في غير الصفات هذا الصواب يكون مجاز في غير الصفات نعم أقول إذا تجعل يدك مغلوف في العنق إشمات الآن يديك ما تحطهاش هكا ما تحطهاش هذا إذا كان تقول على الحقيقة هذه الحقيقة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل البسط المراد أنك إشمات هذا مجازا لكن المراد الحقيقة شنو أنا ما تكونش بخيل وما تكونش أيضا مبذر هذا المراد إذن ليس حقيقة المراد سمعت المجاز ويعني أن الكلام يصرف عن الظاهر نتاعه يهرس عن الظاهر نتاعه يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق بدل من الألف. لا مجيش بدل قبل المبدل منه، مستحيل. خذ يوسف وحده وبعد امشي كيف مركب. لا لا ها إذا هي نعم مناد حرف إذا محذوف يا يوسف أيها الصديق، يا إذا يوسف منادا حذف حرف نداء. قد يحذف حرف النداء ويبقى المنادى، وقد يجي حرف النداء ويحذف المنادى. إذن يوسف أيها الصديق، يوسف منادى، منادى ذا مبني على الضم في محل نصب، وأيها الصديق الإعراب اللي عرضناها قبلك، يوسف أيها، أي منادى أيضا نكرة مقصودة ولا حرف تنبيه، والأخرى بدل من الصديق، وإلا نعت من أيو. إذن يوسف ولسعة يحذف المنادى يجي الحرف، تقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا حرف نداء ومنادى، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، شو نقدر؟ لا لا لا أنت لا تنادي شيء. نعم مش نقول يا ربي ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، تقدر المنادى محذوف، يقدر يا ربي مثلا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، مش نقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني يا ليت خطروا في بعد ما مات وقد دخلوا ربي في الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، شنو السبب اللي غفر لي به ربي سبحانه وتعالى، يعني يا ليت قومي يعلمون. ليت ليت حرف، حرف تمني، ويا حرف كيفاش حرف على حرف، إذن فما يا منادى محذوف، يا ربي ليت قومي، أو فما العلماء قبل التنبيه فقط وثماش منادى، وهذا أقل أضعف من الأولاني. طيب كيف أعطيتكم قولي كذلك دي معراض نكرة مقصودة، منادى نكرة مقصودة أيضا، أي منادى يوسف، يا يوسف يا أيها الصديق، فهمت كذا استقدر؟ نعم منادى حذف حرف الدال. نعم يا أيها الصديق، يا يوسف يا أيها الصديق، نعم طيب في المستثنى ماذا؟ في خمس الأقسام هذه. المستثنى، المستثنى أدوات الاستثناء هي عندي إلا، عندي حروف إلا، طيب عندي حروف وحرف واحد إلا، وعندي الأسماء اثنين غير وسواء، وسواء فيها لهجات، سواء سواء سواء كلها واحد، عندي إذن غير، عندي إلا، عندي غير سواء، وعندي ما عدا ما خلا ما حاشا، هذوم إذا بالميم رم أفعال، إذا جاءت ما عدا ما خلا ما حاشا رأي أفعال ماضية، أفعال ماضية يعني مبنية على فتح مقدر ده. إذا كان ناحيت لها الماء ورجعتها مثلا، رجعتها عدا خلا حاشا، لي فيها وجهان، نجوزي فيها وجهان، إما نعتبرها حروف جر ويجي بعد اسم مجرور، عدا زيد خلا زيد حاشا زيد، ولا نعتبرها أفعال واللي بعدها مفعول به، عدا زيدا خلا زيدا حاشا زيدا، هذه هي الأقسام تاع المنادى. طيب بالنسبة إلا اللي بعد المستثنى بعدها إلا، المستثنى يجي بعد هكا ولا لا؟ طيب عندي فيها ثلاث أوجه، إذا كان الكلام قبلها تام موجب، إيش معناتها تام موجب؟ ما رجعتوش تام موجب، يعني مثلا كي تقول نجح الطلبة هذا تام وموجب، يعني مش منفي، موجب يعني غير منفي، وتام الكلام يتم المعنى يتم، قادم القوم تام كلام تام، موجب مش منفي يعني، لهنا وجب الاستثناء، وجب النصب على الاستثناء، فنقول نجح الطلبة إلا زيدا، واجب زيدا، إذا نجح فعل ماضي والطلبة فعل إلا حرف استثناء، والأخرى مستثنى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، واضح ولا لا؟ إذا كان كلام يقبلها تام موجب، إذا كان الكلام يقبلها تام ولكنه منفي. إيش نوع؟ عندي وجهان، إما ننصب على الاستثناء وإلا نمشي على البدلية حسب المبدل منه، حسب اللفظ المبدل منه، كانوا مرفوع نرفع، كانوا منصوب ننصب، كانوا مجرور انجر. وإلا الحالة الثالثة هو أني إذا كان الكلام غير تام، لأنه يعرب حس تنحي الإلا كان شيء موجودة وتعتبرها يعني كان جملة غادي فاعل ومفعول به، كان فاعل ترفع، كان مفعول به تنصب، كان اللي حسب الحالة مجرور تجر هكذا. إذا هذه الأحوال تكون قبل الإلا. تقول مثلا جاء الطلاب وقلنا إلا زيدا، رأيت الطلاب إلا زيدا، شنو نعرف زيد؟ مستف. عندي وجهان ولا وجه واحد؟ وجه. لا رأيت الطلاب إلا زيد، هذا كلام ثان، رأيت الطلاب إلا زيد إذا مستثنى منصوب ده. إذا مستثنى هذا كلام ثان موجب، إذا يكون مستثنى. هذه القاعدة. الثالث، مررت بالطلاب إلا زيد، كيف نقول؟ مررت بالطلاب إلا زيد، إلا زيد عليه تام موجب، تام موجب إلا زيد. إذن في ثلاث حالات، جاء الطلاب، نجح الطلاب، رأيت الطلاب، مررت بالطلاب، بما إلا زيدا، لأن الكلام تام وموجب. طيب حتى ولو كان المستثنى منه مش من جنس المستثنى، حتى وكان الاستثناء منقطع، يعني الاستثناء نوعان، متصل ومنقطع. متصل إذا كان من جنس المستثنى منه، نجح الطلبة إلا زيدا وزيد من الطلبة، هذا يكمل. وإلا إذا كان من غير، قال قادم القوم إلا حمارا، ولو مش من جنس مكان. تقول مثلا دخل الضيوف القاعة إلا كلابا أو كلابهم، إلا كلا لا على أبو على شفاعات دي منصوب، كلابا دي منصوب. قلت دخل القوم ولا الضيوف القاعة، هو فعل الكتاب موش إلا كلابهم، فهمت كيف؟ مش من جنس، مش من جنس، إلا إذا كان الضيوف دخلوا كلاب حاجة أخرى. طيب تولي حاجة تولي تولي من جنس وثلاث إلا كلابهم. طيب في الثاني إذا كان كلام تام منفي، عندي الحاجتين، إما ننصب على الاستثناء ولا على البدلية، والبدلية أولى. تقول ما نجح الطلاب إلا زيد، كيفاش نقول؟ إلا زيد، إيش نعربها؟ مستثنى. وعندي وجه ثاني، ما نجح الطلاب إلا مخذنا استثناء ولا البدلية؟ إلا زيد بدل من الطلاب، الطلبة والطلاب مرفوع، يكون زيد مرفوع. إذا ما نجح الطلبة إلا زيدا مستثنى، ما نجح الطلبة إلا زيد بدل. ما رأيت الطلبة إلا زيدا، إلا زيدا، إيه؟ مش نعربها زيدا؟ نوعين، نعم، حالتين، إيه؟ منصوب نعم، فصلتين مع إيش نعرف؟ إيش نقول؟ أي العرب إيش نقول؟ إما نقول مستثنى ولا نقول بدل في الحالتين مستثنى، نعم في الحالتين. طيب ما مررت بالطلبة إلا زيدا، إلا زيدا زيد ولا زيد؟ نعم عندي وجهان، عندي وجهان، إلا زيدا إلا زيدا، علاش؟ على البدلية ولا النص؟ فإذا كان كلام غير يعني تام، حسب نعم العوامل، حسب العوامل تعمل فيه، حسب العوامل تعمل فيه. مثلا تقول ما حضر إلا زيد، كيفاش نقول؟ ما حضر إلا زيد، إلا زيد، ما حضر إلا زيد، نعم زيد شنو نعرف؟ لا معاش مستثنى، عليكم مستثنى خلاص، فاعل تلغي الإلا، إلا تلغى الإلا، تلغى تعلم الغات، فاعل ما حضر زيد. ما رأيت إلا زيدا، إيش نعرفها زيدا؟ تحول به. ما مررت إلا بزيد، جار مجرور، جار مجرور، نعم حسب الحال، نعم. هذا بالنسبة للإلا. إذا نمشي الغير سواء، خلي سواء حتى ما نظهرش عليه العلامة، ناخذ غير اللي شفناه بالنسبة للإلا، اللي يجي بعد إلا إما ثلاث حاجات، إما الكلام، إما أن يكون كلام قبلها تاما موجبا لأنه وجب النصب على الاستثناء. إذا كان الكلام تاما منفيا للخيار بين وجهين، إما ننصب على الاستثناء وإلا البدلية، والبدلية أولى. طيب ثلاثة هي أن الكلام غير تام بحسب العوامل، نلغي إلا ونعرف كان مش موجود. طيب اللي عملته بالنسبة لبعد إلا باش نعمل على غير هو بيته، ف فغير، إذا الاستثناء يولي غير. طيب بالضبط، إذا كان كلام قبل غير تام موجب، غير شنو الزمان تنصب على إيش؟ على الاستثناء، على الاستثناء تولي مستثنى. إذا كان كلام نقبلها تام منفي تولي عندي وجهان، إما ننصبها على الاستثناء وإلا نخليها هلتا. إذا كان كلام نقبلها يعني غير تام حسب العوام نلغي اللي قبل. طيب حسب العوام يعني يعني لم فيها شيء الغاء إلا يعني نعرفها حسب العوام، إما تقول فاعل ولا مفعول به ولا شنو ولا جار ومجرور. طيب واضح لهذه لا نأخذ أمثل. تقول حضر الطلاب غير زيد، إيش نقول؟ حضر الطلاب غير زيد. غير زيد إيش بس نعرف غيره؟ مستثنى منصوب بالفتحة وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. حضر الطلاب غير زيد، إذا غير يولي هو المستثنى. طيب ما حضر الطلاب غير زيد؟ ما حضر الطلاب أو غير زيد، وجهان وجهان، إما غير استثناء منصوب وإلا غيره عن بدل لأنه قبله، قبله طلابه ما منفي. نعم نفي، ما نفي. ما رأيت الطلاب غير زيد؟ غير زيد، غير زيد، غير علاش غيره؟ باش يكون منصوب في الحالين. عندي وجهان ولا ما حضر الطلاب، ما حضر الطلاب، ما رأيته، ما رأيت الطلاب غير زيد، كان خديتها مستثنى شو نقول؟ غير منصوب على استثناء، واذا كان خديتها بدل اش نعمل؟ منصوب ايضا، لان الطلاب مش عاوز طلابه منصوب، والبدل يتبع المبدل منه، اذا في كلا الحالين وجب النصب، اما على الاستثناء وعلى البدل هنا النصب. طيب ما حضر غير زيد؟ غير علاش؟ فاعل، فاعل، فاعل، ما حضر غير زيد، غير فاعل، حضر غير زيد، غير فاعل ومضاف، ديما بعدها مضاف إليه. ما مررت بغير زيد، بغير زيد، هذه ما فيهاش حتى أشكال. طيب نمشي الماء عدا ما خلا ما حاش، إذا كان معها الماء رأي أفعال قطعا، والمفعول انتاحة اللي يكون منصوب من بعده يكون مفعول به. تقول حضر الطلاب ما عدا زيدا، حضر الطلاب ما عدا زيد، حضر الطلاب، الطلاب فعل وفاعل وجملة تام، حضر الطلاب. طيب كلام تام ومجملناش فيه، لنا ما عدا زيدا، لنا ما عدا هي عدا فعل تولي فعل، فعل مبني على فتح مقدر منع من ظهوري التعدى، عدا ألف عدا لا، وما حاشا كيف كيف، وما خلا كيف كيف، وفاعل ضمير مستتر، لهنا بش يكون وجوبا تقديره هو على عكس القاعدة اللي نعرفه، نحن نعرف الاستتار الضمير يكون وجوبا ويكون جواز، جوازا مع هو وهي، ووجوبا مع أنا وأنت ونحن، ثلاث أنا أنت ونحن، لهنا رغم هي هو ومع ذلك نقول مستتر وجوبا، في الحالة هذه استثناء القاعدة كنا شفناه. إذن ما عدا فعل ماضي مبني على فتح المقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره وجوبا، وزيدا مفعول به منصوب، وزيدا مفعول به منصوب. حضر الطلاب ما خلا زيدا نفس الإعراب، حضر الطلاب ما حاشا زيدا نفس الإعراب. طيب إذا كان حذفت، إذا كان حذفت الماء لنا، إما أن نعتبر حرف جر، تقول حضر الطلاب خلا زيد، حاش زيد، عدا زيد، عدا حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا نخليها فاعل نعتبرها فاعل ومن بعد ننصب، حضر الطلاب عدا زيدا خلا زيدا حاش زيدا مفعول به. طيب فشربوا منه، أي نكتب فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا، فشربوا منه إلا قليلا، ما يشكون يعرف ليترا؟ فشربوا منه إلا قليلا. شربوا فعل، اشبه بفعل، شربوا فعل ماضي مبني على الضم يتصل بالجماعة شربوا، اي والواو الفاعل الضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب والالف الفارقة، فشربوا الفارق، فشربوا منه، منه جار ومجرور، لا لا لا لا جاء من حرف جر وهو ضمير في مجرور ومجرور، فشرب منه إلا حرف استثناء وقليلا مستثنى. ليش لأنه مستثنى؟ تاموجم، ممتاز تاموجم. طيب طيب ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليلا منهم، إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. ما شنو نعلمها؟ حرف نفي. طيب فعل ايوه ايوه الا حرف استثناء قليل قد يكون المستثنى يكون منصوب وهذا مرفوع، كيف يكون مستثنى؟ يعني هذا خطأ يعني بين واضح قبله مصفي ما اي بدل بدل من ايش؟ من الواو، بدل من الواو، اي نحي الواو يقول ما فعله الا قليل في غير القران حبيت فسره ما فعله الا قليل، يصح ولا لا؟ يصح الكلام والمعنى يعني المعنى يصح ولا لا؟ ما فعلوه الا قليل، ما فعله الا قليل، نحي الواو الفاعل حط بقى رجع لها الفاعل نتاعها، اذا هي فاعل، اذا هي اصل فاعل، هي بدل من الواو، بدل من الواو. قول ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، الذي لا عجب ناية لا يلتفت بعد مجزوم، لا يلتفت باش نفرق بين الناية والنافية، الفعل المضارع يكون مجزوم، لا لا ناية تجزم ولا النافية ما تعمل شيء، لا يلتفت فعل مضارع مجزوم بلا ناية وعلامة جزمه سكون، ولا يلتفت منكم الفاعل أحد، أحسنت في الجملة موجود في الجملة، ولا يلتفت أحد منكم غير تقدمت منكم، منكم جار ومجرور، منكم جار ومجرور. طيب إلا حرف استثناء، امرأتك وين المستثنى؟ امرأتك، أحسنت، امرأة مستثنى والك مضاف إليه، أحسنت رأيك صح. طيب فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، شو معرب خمسين؟ مستثنى، على إيش مستثنى؟ تاموج. طيب خمسين وعاما تمييز، تمييز عاما تمييز، نمشي للتوابع، أنهم التوابع، التوابع الناعز كنشوف فيه برسم رأته ولا ال العطف ايه نعم البدل البدل شوف البدل شوف البدل هي يتبع المنعود هي يتبع المنعود منه مزيد واحد اخر توكيد الله اكبر معنا توكيد معنا طيب النعز نجح الطالب المجتهد مجتهد نعز طيب لو قلت طالب ايش نقول طالب ايش نقول نجحت نجحت الطالبة المجتهدة طيب والطلاب نجح كل جملة مش تعود الكلام نعم الطلبة المجتهدون الطلبة المجتهدون ها؟ ليش لا طلاب وجمع الطلبة والطلاب نعم مجتهدون نعم الطلاب المجتهدون تقول نعم في أربع أشياء النعت يتبع المنعود في أربع أشياء تعريف تنكير الجنس والعدد والتذكير والتأنيث نعم في أربع أشياء واحدة منهم ومع عشر أشياء يتبعها كان الخليفة عمر عادلا كان الخليفة عمر عادلا أين عربي كل كان أي فعل ماضي تام ولا ناقص ناقص كان بي كان ونو اسمه الخبر عادلا إذن هذا به نزلت في عمر مشكلة في عمر بدل من ايش نعيبين نحي الخليفة حط عمر كان عمر عادلا إذن كان فعل الماضي ناقص الخليفة اسم كان عمر بدل من الخليفة وعادلا خبر كان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي لا كيف تم يكون منصوب أي تم يكون منصوب هذا المستقيم شنو على به نعت علاش علاش تسبح علاش تسبح اهدنا إذن هذه فعل دعاء لا نقول فعل أمر لا الله لا يؤمر اهدنا فعل دعاء اهدي قلنا مفعول به طيب لله والصراط مفعول به ثاني مفعول به ثاني أحسن مفعول به ثاني اهدنا الصراط المستقيم لاحظوا الصراط المستقيم هذيك معرف هذيك معرف هذيك منصوب هذيك منصوب هذيك يعني مفرد هذيك مفرد نعم صراط الثانية لا لا نعت ليش إذا منعت يرفع من عنده منعوت وين المنعوت نتاعه بدل بدل من ايش من الصراط الأولى اهدنا الصراط المستقيم نحيه وقول اهدنا صراط الذين أنعمت عليه صح ولا لا إذا حطه في وقت إذا صراط الثانية بدل من صراط الأولى البدل اللي محتاج فيه أن يكون معرف ولك معرف لا لا وهو مضاف والذين مضاف إليه وأنعمت عليهم سيئة الموصول لا محل من إعراب طيب عالج الطبيب المريض عالج الطبيب المريض فعل ماضي ماذا على الفتح أي الطبيب فعل مرفوع المريضة مفعول به منصوب رأسه نزيدها رأسه رأسه لا بدل عالج الطبيب رأسه عالج الطبيب المريضة رأسه نقول يقال ممكن نحيو نحن المريض لا ما بدلش الحي اولا في حي لا مش بدل ما قلتش بدل انا قلت انا بدل انا احنا لا مش تمييز هو بدل ما بدل نوع من البدل البدل انواع فبدل كل من كل تحط هذه تحط ناحية تحط حال فبدل بعض من كل هو على الكل شكونه والمريض هو الراس وجزء منه بعض من كل اذا براس بدل من ناش من المريضة يعني المريضة منصوبة ورأسها منصوبة بدل بعض من كل وهو مضاف وهو مضاف إليه وهو مضاف إليه نعم وهو مضاف إليه نعم رأيت والديه أمه وأباه رأيت والديه أم وأبا بدل نعم من نعم نعم أم وأبا الطلاب نجحوا متفوقوهم متفوقوهم الطلاب نجحوا متفوقوهم لا تمزي تكون منصوب هذا تقول يقوم ما فوا تمزي يكون منصوب شو ناي يكون منصوب بدل نعم إيه إيه صحيح صحيح هتخر بدل إيه بالضبط بدل منش إيه نعم من الطلاب ناحية الطلاب يقول ليش يقول تفو يقوم نعم هو بدل والبدل من المرفوع يكون مرفوع والبدل من المنصوب يكون يعني المبدل على المبدل عنه نعم عمو وصموا كثير منهم عمو وصموا كثير منهم وصموا كثير منهم عمو وصموا كثير منهم عمو وصموا كثير منهم كثير مش نعرف المفعول به يكون منصوب كثير المفعول به يكون منصوب بدل من ايش نعم من الواو احسنت من الواو عما او عميا كثير منهم عميا كثير منهم نحي الواو حط هذا يعني بدل من بدل حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أيوة. حرم ماشي نقول فعل لما لم يسمى فاعل. أحسن. إذن فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. حل يعني محرم هو الله. طيب حرم فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. طيب عليكم مصابي علي على حرف جر الكم اسم مجرور ضمير في محل جر عليكم. لأن أصل المفعول به شذاك حرم الله ماذا الصيد. الصيد مفعول به هذا الأصل. إذن عليكم مش مفعول به دخل على المفعول به. حرم الله الصيد هذا المعنى. عليكم جر مجرور متعلق بال أحسن نائب فاعل يحسن أصبح نائب فاعل. حرم عليكم صيد. نحن إذا كان بني الفعل مجهول لابد فمشكون ينوب نوب الفاعل. الأصل في الفاعل أنه لا أن يكون أن لا يحذف الفاعل. لا لأنه فاعل لا يحذف يستتر كضمير أم لا يحذف. وإذا حذف لابد من ابن لهنا حرم عليكم صيد. أصل حرم الله صيد المفعول به أول من يتقدم للنيابة إذا كان ثم مفعول به هو يقول لا. فصيد شوالي نائب فاعل. نعم نائب فاعل. صيد البر إيش نعرفها البر مضاف مضاف إليه. طيب مضاف مضاف. إذن حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. شو رأيكم في ما دمتم حرما؟ ما دمتم حرما إيش نذكركم ما دمتم ما دمتم ما إيه في إيه ما دام فينا نبقى فينا قلناها ما دام أخوات إيه أخوات شنو لا كان وأخوات كان وأخوات. إذا تعمل عمل كان ما دام والماء ذيك ظرفية مصدرية يعني مدة دوام نخرج منها مصدر وفيها ظرف. ما دمتم حرما إذا تطلب مبتدا واسم وتطلب خبر. تم ما دمتم علينا موجود تم دمتم أنتم تو. إذا هذيك الاسم نتاعها لا مين تبع الفعل تم أنتم تم نعم تم أنتم يعني فهمت كده. لا تم هذيك هي إما تو تأخذها لأنها اسم والأخرى ميم علامة جمع وخذ كل مع بعضها. تم هذيك نعم اسم كان في محلي اسم مدام في محلي رفع وحرما خبر منصوب خبر منصوب خبر منصوب. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. مفعول به يمين هي أصل الصيد. الصيد نتبدل معاش مفعول به كان اللي كان مفعول به ولا نائب الفاعل. أصل حرم الله عليكم صيد البر صيد نائب فاعل تو لا ولا نائب فاعل أصلا نائب فاعل نائب فاعل هو المفعول به أصل. أنا هي ما ظرفية مصدرية ما دمتم ما ظرفية مصدرية حرف مصدر ظرفي ما لأنها مدة دوامكم مدة دوامكم. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم يكون خيرا لهم. فإن يتوب يكون خيرا لهم شو نوع الجملة ذي شرطي باش بدأت حرف شرط هي إن أخت الفادك بيحس ما سبق إن حرف شرط إيش يعمل الشرط الحرف هذا يجزم فعلي. طيب وين الفعلين يجزم يتوب وين فعله يكون. طيب إذن الفعلين تاني نمع. طيب أي نمشي الفعل ولا نتر إن حرف شرط جازم فعلي لا محلهم الإعراب هكا ولا لا. طيب يتوب أصلها يتوبون. طيب النون حذفت علاش خط مجزوم أشياء نعرفها يتوب فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمس من الأمثلة الخمس. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وين الفاعل انتاحة؟ الواو الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والالف الفارق. فإن يتوبوا الجواب يكو خير لهم. أصل يكو الهو يكو يكون. أصلا يكون. إذا فعل مضارع مجزوم باش مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. نون التخفيف يعني علماء النحو يقول. يكون خيرا يكون. لو قلنا يكون باش هو باش النون لابد تكون مجزوم. إذا فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة. تخفيفا المحذوفة تخفيفا. إن يكو يكو خيلهم به يكو هذه من ما أخوات شنو من كان وأخوات إيش تطال اسم خبر إذا كان ناقص به لنا وين الخبر نتاعه خيرا أنا منصوب طيب وين اسم نتاعه لا محذوف إيه مش محذوف يعني مستتر تقديره هو أحسن هو جواز إذا هو يكون هو كان قد يكون هو خيرا لهم فيكون هذا فعل مضارع مجزوم بلم فعل مضارع ناقص مجزوم بلم علم جزم السكون على النون المحذوفة واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو فإن يكون هو يكون خيرا خبر ولهم جر مجرور متعلا ولام حرف جر وهم هذيك ضمير متصل مبني على السكون في محل جر عربي والاسم مجرور متعلق بخير طيب قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون الذي يقولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون قد شنو حرف تحقيق قد حرف تحقيق قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون نعلم فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره طيب ممتاز إذا كان الفعل شيء لوز الفعل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون مقدر لا نعلم لا الفاعل ضمير مستتر ضمير مستتر ضمير مستتر وجوبا ولا جواز نحن نعم وجوبا قد نعلم نحن قلنا مع أنا وأنت ونحن وجوبا قد نعلم نحن إذن وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن قد نعلم ماذا إنه ليحزنك الذي يقولون مش عارف الكل حول به ممتاز طيب نرجع تو إنه ليحزنك الذي يقولون شو نوع الجملة هذه اسمي ممتاز قد بدأت بإن يكفي يعني على إن إن شو نعرف حرف توكيد ونصب طيب مبني على الفتح لا محل من الإعراب إنه ليحزنك الذي يقولون وين اسم إن وين الخبر نتاعه هو اسمه ضمير الشأن إنه ضمير الشأن اسمها هذا هو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خطر إن تنصب حسن في محل نصب حسن في محل نصب في محل نصب هذيك اسم إن إذن ضمير الشأن هذيك اسمه ضمير الشأن مبني على الضم في محل نصب إنه وين الخبر ليحزنك الذي يقولون هذا الخبر كامل خبر كامل ليحزنك الذي يقولون طيب الخبر فيه لام هذه شو اسمها اللام المزحلقة اللام المزعلقة لا يحزنك أي نمشي تو يحزنك تعرفت كل عرفت المبتدا عرفت خبر جملك عرفت اللام عرفت يحزنك يحزي نخفت لنا فعل مرفوع باش بالضم الظاهر على اخره يحزن فعل مضارع مرفوع ضم يحزنك الذي يزمن لو جعل الفاعل لا رد بالك لا موجود في الجمله كلمة واحدة الذي أشكون اللي يحزن الذي يقولونه فهم كذا إذا يحزن الذي يحزنك شكون أنت كاشف تسول حول به يقع لي الحزن طيب لا يحزنك إذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والذي فاعل يقولون هذه صلة الموصول لا محل من الإعراب كجملة، لكن يقولون واحد ايش نقول؟ فعل مضارع مرفوع باش ثبوت النون، والواو هي الفاعل. ممتاز. طيب فأنزلنا من السماء ماء، فأنزلنا من السماء ماء، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، فأسقيناكموه، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. نوع الجملة فعلية. طيب أنزلنا من السماء. طيب أنزل فعل ماضي مبني على الفتح. ممتاز. فعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل. أنزلنا. طيب من السماء من جر مجرور ماء مفعول به. ماذا أنزلنا؟ ماء مفعول به منصوب. فأسقيناكم أي عرف عطف أي عطف عاطف أي أسقينا أسقي فعل فعل فعل بكسر الفاء فعل خذ فعل فعل فعل ماض. طيب فعل ماض أسقين فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بضمير رفع أسقينا هنا فاعل. طيب ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل. أسقيناكم كم مفعول به كم مفعول به. طيب أسقيناكموه الواو هذيك للإشباع هذيك الواو للإشباع اللي أخذت على اسم ما تنزيمش قول أسقيناكموه للإشباع للضم انت على الميم إذا أشبعتها تولي تمدها كنواء أيناكموه باش توسع الكلمة تكون مستسر. إذا أنزلنا مبني على السكون مبني على السكون شنو؟ أنزلنا مبني على السكون قلنا أن فتحنا أنزل أو خال أنزل لا أنزلنا هي أنزل نعم مسك على السكون قال أنزل كي قال أنزل ولا مبني على الفتح لا أنزلنا على أن خليها كما هي موجود يقول هو ذيك أسقيناكموه مفعول به ثاني أحسنت مفعول به ثاني أسقيناكم هو نعم. طيب هي أنزمكموها وأنتم لها كارهون هذه قديش فيها من حرف لسه 10 1 2 3 4 5 6 7 أكثر من 10 ليش فأسقيناكموه نعم أنزمكموها فيها 9 10 في 10 تسعة تسعة هذه عبد أكثر يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم الرسول إعراب يخرجون ظاهر فعل مضارع مرفوع بثبوت النون طيب وإياكم وهو حرف عطف وإياكم أي معطوف على إيش أي شنو على معطوف على شنو مفعول به أصله ثانية يخرجون الرسول وإياكم يعني معطوف على الرسول هي الإيا فقط والكاء حرف خطاب والميم جمع إياكم طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا أي أسكن يطلع سندخلهم جنات تجري من تحتها النار قديما السين شنو؟ حرف تنفيس باي السين تعدين أول حرف استقبال كيف تحب إما استقبال ولا تنفيس باي سندخلهم سندخل طيب فعل مضارع مرفوع باش عرفنا فعل مضارع شنو علامة هنا أيوة شنو أخ السين سبق سين السين سوف تدخل كما فعل مضارع سندخل ندخل فعل مضارع مرفوع ب بالضم الظاهر سندخل إذا سندخل كما جاء سندخلهم والفاعل سأقبل الفاعل هم فاعل والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره نحن يعود على الله سبحانه وتعالى طيب ندخلهم توهم فعل به طيب سندخلهم جنات فعل به ثاني سندخلهم جنات ندخلهم لأن ندخلهم جنات ندخلهم مفعول أول وجنات مفعول ثاني جنات تجري من تحتها الأنهار شنو إعراب تجري كلها تجري نعت نعت نعت نعت تجري من تحتها الأنهار طيب أي نبدأ بالكلمة الكلمة تجري المضارع مرفوع بضم مو منع من ظهور يا ثقل طيب تجري من وين الفعل نتاعها الأنهار. الأنهار وفعل طيب من تحتها من حرف جر تحتها اسم مجرور مضاف والهاء مضاف إليه من تحتها الأنهار خالدين لا حال حالة كونهم خالدين فيها إذن خالدين حال حال تكون منصوبة ديما حال تكون ديما منصوبة خالدين منصوب الياء لأنه جمع مذكر السالم سندخلهم يعود لهم سندخلهم سندخلهم حالة كونهم خالدين فيها جار ومجرور أبدا هذا مفعول فيه نعم ظرف زمان أبدا وقط هذا يكون مفعول فيه أبدا مفعول فيه نعم ديما هذه ظرف زمان منصوب وعد الله حقا وعد الله حقا هذا وعد منصوب يسمى لوجل على النصب نتاعها النصب نتاعها فعل محذوف محسنت مفعول مطلق لفعل محذوف كما سلاما قلت لكم سلاما نسلم سلاما سبحان الله سبحان مفعول مطلق أسبح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد الله وعد وعد الله إذن مفعول مطلق وحقا منصوب لا هي منصوبة أيضا مفعول مطلق لفعلك وحق هذا حقا يعني هذا الكلام وعد الله حقا وهذا حق هذا حقا يعني صعيبة مش مشكلة طيب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايش نوع الجملة الساعة اسمي ايش فيها يجب نخزنها بكبير دين منظر بكبير جملة اسمية ولا فعلية جملة اسمية وين المبتدا وين الخبر الساعة السارق والسارقة طيب وين الخبر فاقطعوا ايديهم طيب اذا فهمنا المبتدا والخبر نتعداه تولينا نرجع لها بالجزء بالجزء السارق هو المبتدا مبتدا مرفوع بالضمة والسارقة معطوف عليه المعطوف على المبتدا مبتدا إذن معطوف على السارق فاقطعوا الفاس عندك في حرب ما مقلناهوش خاطر ما مقلناهوش خاطر فيها فيها معنى يعني فيها معنى جواب الشرط فيها معنى جواب الشرط الفاء جواب الشرط مقدر والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا يعني فهمني لأن فيها معنى الشرط إن سرق إن سرق فاقطعوا يعني السارق ويدخل والذي سرق والتي سرقت اسم موصول يشرب معنى الشرط فيدخل فيه الفاء تكون جواب لإرابة الشرط طيب الفاء عادية فاقطعوا اقطعوا فعل الأمر الأمر كيف يكون لا أبدا هذا خطأ هذا خطأ أفعل الأمر كلها مبنية ما المزوم يجزم فعل الأمر مبني على لا مش مرفوع فاقطعوه أسهل أسهل أنتم أنتم تقطعون إيه وفي الأمر يقطعوا مش اسمه مش جماليش حذف النون رجع الأصل تاعه ورجع الأصل تاعه تطلق تقطعوا إذن فعل فعل أمر لا نقول مجزوما نقول مبني على حذف حرف النون لأنه من الأمثل الخمسة والواو فعل نعم الواو فعل اقطعوا الواو فعل فاقطعوا أيديهما في مش ناخ أيديا ومن بعدهما أيديا نقطع ماذا فعل به ومن بعد ومضاف ومضاف إليه طيب فأيديا جزاء فعل يجزاء أحسنت صح شغلة الماكينة الحمد لله فاقطعوا أي شغلت تولي تولي حتى العرب تحب وصلا جزاء مفعول لأجله مفعول لأجله لأجل ماذا جزاء بما كسب حرف جر وما اي بلا يعني اسم اسم موصول اسم يعني اسم مجرور طيب بما كسب كسب صيغه موصول لا محل من الاعراب كجمله كجمله كسب كسب كسب اش نعرفها كسب فعل ماضي وين الفعل وين يلا كسب فعل ماضي على الفتح طيب وين الفعل الالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كسب طيب بما كسب نكالا لا لا عاد نقرأ الجملة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله لا جزاء بما كسب نكالا من الله فولي أجل فولي أجل فولي أجل فولي أجل فولي أجل نكالا أيضا فولي أجل جزاء ونكالا من الله فولي أجل لولان جزاء وأيضا نكالا من الله فولي أجل طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس سجد فعل ماضي مبني على الفتح من تفهمين وين الفعل الملائكة فعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره كلهم كيف نقسمها كلهم أنت على كل شو نعرفه توكيد طيب كله توكيد يتبع يتبع ديم يتبع لقل لقب إذا كان مرة قبله مرفوع مرفوع به ومضاف وهم مضاف إليه ممتاز سجد الملائكة كلهم أجمعون توكيد ثاني توكيد ثاني توكيد أول توكيد ثاني كلهم زيد أجمعون إلا حرف استثناء طيب ما إبليس مستثنى لأن شنو المستثنى لنا متصل ولا منقطع منقطع لأن ليس لا لا الملائكة من نور ما خلقت هو نفس الجنس طيب وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا نعم كفى فعل ماضي مبني على الفتح على فتح الأصل الأصل إذا كفى فعل ماضي على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر كيما منع من ظهور التعذر بناء كفى أصل وكان جات مش عارفة إلا كسب قرأ فعل إذن إذا لا استنسى فعل الماضي مبني على فتح مقدر فاهمين فيه ولا طيب كفى لابد أن نبحث عن الفاعل بالله الله أصلا الله ما الباء شنو حرف جر زاد ممتاز حرف جر إذا الباء حرف جر زاد حرف جر زاد والله شنو نعرفه الله فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد إذا فاعل مرفوع بش مرفوع بضمة مقدرة شو يمنحها منع من ظهورها حركة حركة حرف الجر الزائد خطر إذن الجر وكفى وليا وكفى بالله وليا كفى بالله نصيرا كفى بالله شهيدا تمييز تمييز تمييز وكفى بالله نصيرا نفس الإعراب الجملة بعدها نفس الإعراب حتى بصيرة نصيرة هي تمييز نعم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حرف شرط غير جازم، لو حرف شرط غير جازم، لو أنزل أنزلنا أي أنزل فعل ماضي أي شبي مبني مبني على السكون أنزل، هذه بتحلو فيها أنزل أي فعل ماضي على السكون. طيب لاتصاله بضمير رافع نا أنزل نا نا ضمير ضمير ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب لو أنزلنا هذا القرآن، هذا اسم إشارة، اسم إشارة مش إعراب، الهاء حرف تنبيه والذاء فقط اسم إشارة. أيوة هذا شنو نعرفه مفعول مفعول به أنزلنا ماذا هذا. إذا ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة مبنى السكون في محل نصب مفعول به. لو أنزلنا ذا القرآن تقول في غير القرآن، هذا حرف تنبيه فقط. لو أنزلنا هذا القرآن، القرآن بدل إذا أتاك اسم معرف بعد بعد إشارة معرف بأل بعد إشارة فهو عطف أو بدل، عطف أو بدل. طيب طيب لو أنزل كيفاش نحن جملة لو أنزل هذا القرآن على جبل، على حرف حرف جر وجبل اسم مجرور بعلى. طيب على جبل لرأيته اللام، لو أنزلنا لرأيته جواب جواب شرط أي جواب جواب لو جواب لو اللام هي جواب لو لرأيت رأيت رأي فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بضمير الرفع رأيت أو التاء التاء لا مش تأنيث رأيت أنت مخاطب رأيت أنت تاء ضمير متصل مبني الفتح في محل رفع فاعل رأيت رأيت أنت رأيت لرأيته مفعول به. طيب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به خاشعا حال صح سند خاشعا حال كيف خاشعا حال ومتصدعا حال أخر. إذن متصل كيف خاشعا ومتصدعا حال من خشية الله مفعول أجله مفعول أجله مفعول أجله من خشية الله مفعول أجله وخشية مضاف وهو مضاف من خشية الله. طيب وسلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يكون حيا وسلام عليه يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نوع الجملة اسمي. طيب سلام مش نعرف مبتدأ ولو نكر لأنه دعاء الأصل في المبتدا أن يكون معرفة الأصل المبتدا أن يكون معرفة. طيب سلام والخبر لا عليك قلت كم قلت السلام عليك كفاية كم تجمل لا السلام وشنو وعليك خبر عليك السلام كيف كيف خبر مقدم سلام وسلام عليه. طيب أما حبيبين متى وسلام عليك في يوم اي ايش نعرف يوم مفعول فيه ظرف ظرف زمان ديما ظرف زمان يكون مضاف ومن بعده يكون مضاف اليه يوم وذيك الاخرى في مضاف ولد ايش نعرف مبني لماذا يسمى فاعل. طيب ولد وفاعل ونائب الفاعل انت يوم ولد مستتر هو ولد هو. طيب ويوم يموت نفس الاعراب يموت لا يموت فلا يموت لا مش لا لا نام مش مبني ولد نعم يموت ايش قلنا يموت نعم فعل مضارع فعل مضارع مرفوع ويوم يبعث ويوم يبعث حيا مضارع وحيا ايش نعرب حيا حال حال حي. طيب تفضل إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا. جملة اسمية. طيب ايش فيها؟ مبتدا وخبر. وين المبتدا والخبر؟ مرجع وهو مضاف، يكون مضاف إليه. وين الخبر؟ إليه. طيب إليه خبر. طيب وجميعا دي محال، جميعا في كل الأحوال. إذا كان لقيت كلمة جميعا هك، مش الجميع بالجميع، لا جميعا نصر دي محال. طيب لا، وين التوكيد؟ التوكيد إما لفظي ولا معنوي. كان لفظي إعادة اللفظ بعينه، وإلا معنوي إما نفسه ولا عينه ولا كله لألفاظ معينة. ذاك جميعهم التوكيد أي إليه مرجعكم. لو قال جميعهم لو قال كين عن مرجعكم، لا حالة تكون جميعا. أما لا، لو قال التوكيد يتبع شكون؟ التوكيد جاء القوم كله ولا كلهم؟ قوم كله. رأيت القوم ومررت بالقوم. طيب إذن التوكيد يتبع لي. قال إليه مرجعكم، مرجعكم كنا مضاف مضاف إليه، مضاف لك فاش يكون مجرور به، وهذا جميع أي منصوب. فهمت كيف ياسر؟ طيب أما جميع ديما إعراب ديما ديما ديما كده. هذيك جميعهم جميعهم جميعهم، هذه حاجة حاجة أخرى. أجمعون أكثعون أبصعون حاجة أخرى، هذا أخرى. كانوا أشد منكم قوة، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. نوع الجملة اسمية. كان فعل ماضي ناقص هاي هنا. فإذا كانوا اسمية لابد فيها مبتدا وخبر، وكان إذا كان كانت فيها اسم وخبر انتاح. لا كانوا، إذا الجملة يقول كانوا أشد منكم قوة. كانوا فعل، كانوا فعل ماضي مبني على علاش؟ ضم لاتصاله بواو الجماعة. والواو شنو؟ اسم كان. اسم كان. طيب الواو اسم كان، هذيك ضمير. كان والخبر نتاع أشد، أشد منصوب، أشد خبر منصوب، خبر كان. كانوا أشد أي واو معطوف عليها، هذيك معطوف على أشد وأكثر معطوف عليه. ما نقولش خبر ثاني، لا معطوف عليه، معطوف لأن حرف عطف. إذن كانوا أشد وأكثر، أشد منكم، منكم جار ومجرور، منكم جار ومجرور هكا ولا منكم؟ منكم قوة، تمييز ديما بعد أفعل تفضيل اللي الاسم يجي بعد ديما تمييز، حتى هذه حتى تولي عادي. أنا أكثر منك مالا، إيش نعرف مالا؟ تمييز. وأعز نفرة، نفرة تمييز. أصحاب الجنة خير مستقرا، مستقرا تمييز. وأحسن ما قيل، ما قيل تمييز. نعم اللي بعد أفعل ومنصوب كلها واحد. طيب إذن أشد من أشد أفعل هكذا ولا؟ أشد على وزن أفعل، أشد كانوا أشد، أشد وش معك على وزن شنو اللي جيم بعدها؟ ايش خد؟ وأكثر على وزن أفعل. أكثر أموال، مش نعرف أموال تمييز. وأولاد تمييز معطوف على إذا هذا كبعد. طيب يدخل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تفضيل ايش نعرف؟ تمييز. تمييز نعم، تمييز نعم، تمييز بعد وزن أفعل. الله يرحمه ديك، الله يبارك فيك. داي من غير حتى ما تكتبوا مش نحن نحوش أخ خطر عرفتوا. ولا تقولوا، ولا تقولوا على الله إلا الحق. إيش نعرف الحق؟ ايش كنت تطلع عطرة؟ ولا تقولوا الله يبارك فيك رحمة ليك، ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم مفعول به تقول ماذا؟ الحق. طيب والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا اتخذوا مسجدا ضرارا، لا مفعول لأجل، لماذا اتخذ مسجدا ضرارا وكفرا، وكفرا أيضا وتفريقا، ضرارا وكفرا وتفريق، لماذا اتخذوا هذا المسجد ضرارا، مسجد ضرار وكفرا وتفريق؟ قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، بهيج نعج، نعج زوج بهيج تبصرة، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. فوليز أحسنت. طيب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نكتبه معكم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. تحبونها نصر من الله وفتح قريب. طيب هاي نحاول نعربها مع بعض. نوع الجملة اسمي. طيب اخرى شنو نعرف؟ مبتدأ. والخبر تحبونها خبر. نصر من الله وفتح قريب. هذا مبتدا مرفوع بضم مقدر منع ظهورها التعدد. ونعرب تحبونه ايش نعرب من قسم؟ تحبوا. طيب فعل مضارع ايش بيه؟ هاي ايش مرفوع بثبوت النون. تحبونه هاي تحبون الفاعل نواء وفاعل. طيب والهاء مفعول به تحبونها. طيب الواو هي فاعل. طيب نصر بدل الواو، بدل من الواو. والواو لا الواو عليكم توما. لا تحبونها هي تحب الاخرى كلها اللي هي نصر. نعم هذه بدل، بدل من الاخرى. الاخرى تحبونها تقول نصر تحبونه، الاخرى هي على النصر بدل من منها من جر جر مجرور. وفتح هذا معطوف على البدل اللام. نعم بدل من اخرى اللي هي تحبونها تعود على الضمير هذا هي الاخرى. وهذا اعراب اول. اعراب ثاني اخرى مفعول به لفعل مقدر. وتحبون اخرى تحبونها اسم اشتغال ما قلتهوش. لا اما الوجه ليس صحيح. مبتدا وخبر ونصر بدل من الله وفتح قريب معطوه. وفتح قريب شنو اعراب قريب؟ نعت، نعت هذه معطوف على هذه من جار ومجرور. اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نعم طيب Thank you. المشرف. سارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب أولئك لو جنات تجد الله أين حاول نعرف النص هذا هاي يجب نوصل كي مش نوع فعام كام نقرأ في النحو يجب نوصل كي أبش نوع بشوي شوي طبعا نشوف أنه إحنا نقدر روحنا ولا لا خذ تربي نقدر روحنا إن شاء الله. طيب نبدأ شيء. سارع إلى مغفرة من ربكم. طيب نقف وقف كناء ممكن ولا لا؟ طيب ممكن. وجنة عرض السماوات والأرض وعدك المتقين. طيب الذين ينفقون في السراء والضراء. طيب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب حتى سارعوا فعل أمر جملة فعلية فعل أمر شبيه رد بالك نسمع فعل الأمر تقول مجزوم ولا حاجة. فعل الأمر مبني علاش؟ حذف النون. أصلا تسارعون إذا فعل أمر مبني على حذف النون. وين كذا كان فعل ديما وين نمشي؟ والفعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل الألف الفارقة. إذا فعل إلى حرف جر مغفرة اسم مجرور إلى. طيب مغفرة من ربكم من حرف جر وربي اسم مجرور ومضاف لكم مضاف إليه. أحسنت مضاف إليه طيب إيش نعرف كلها من ربكم في المعنى شو المعنى سيبنا مغفرة كنا نقول إلى مغفرة فقط مغفرة من ربكم نعت مغفرة ربانية إلهية ربانية والله لا إذن هذه كلنا عملها نعت ممتاز نعت سأل مغفرة من ربكم مغفرة ربانية إلهية وجنة الواو حرف عطف معطوف على إيش مغفرة ولذلك وجنة المعطوف على المجرور وجنة ده وجنة عرضها السماوات والأرض نعرف نقول ممتاز ممتاز نعت صيفة صيفة الجنة. طيب أي نوع الجملة هذه جملة اسمية نعم عرض الجنة جنة عرضها السماوات أي جملة اسمية وين مبتدأ عرض طيب مبتدأ قولها وهو مضاف مضاف إليه. لا مضاف إليه عرض عرض السماوات يعني عرض جنة. هي المبتدأ لا المبتدأ يكون مجرور. فيش باب حرف عطف معطوف إلى مغفرة وإلى جنة. أنتم بتسارعوا لماذا؟ ليش؟ إلى أي شيء؟ إلى المغفرة وإلى إذن كيفاش؟ ومش مرفوع عرض بالك إلى جاء مغفرة ربانية إلى مغفرة إلهية وجنة إلى مغفرة وإلى جنة. لكن قدم المغفرة لأنك على الجنة لأنك لن تدخل جنة إلى المغفرة تسبقها أقبل أمال التسبيق فقط. إذن إلى مغفرة من ربكم وجنة ثم نكرها للتعظيم مغفرة تنكرها للتعظيم مغفرة وزيد من ربكم عظم على عظم وجنة معطوف على مغفرة وجنة يوصف فيها أن هي نعنتها عرضها السماوات والأرض عرض انتحس عرضها السماوات والأرض عرض شو نعربها قلنا مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه السماوات خبر ولو قلت السماوات والأرض عرضها ممكن فهمت كيفاش لو قلبت ممكن يعني السماوات هي عرضها عرضها السماوات إذن عرض مبتدأ وهو مضاف والهاء مضاف إليه السماوات وخبر هذا معطوف عليه السماوات والأرض السماوات والأرض عرض وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتخيش على بالكل نعت ليش جنة حسن إذن الجنة وصفانة ملول أنها عرضها السماوات وأيضا وعدة المعدة إذن هذه معدة إلى جنة معدة إذن في محل جرة نعت نعت وعدت تونج على وعدت وعد فعش بي مبني لل لما لم يسمى فعل عاد الله. طيب اذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله به متى لا ابدا ابدا لا تاتني جنه علاش تزعل الجنه الجنه وعده الجنه تاء والفاعل وينه ضمير نائب فاعل اي ضمير مستتر إذا كان لا إذا أعدت للمتقين تقول الفعل الجنة إذن فعل بسنة نوجع لنا فعل نائب فعل نائب فعل هي ضمير جمع التقدير هي أعدت هي للمتقين أعدت الجنة هي على تعود على الجنة للمتقين نعم هي أصلا مفعول ولت هي تقوم في بقعة للمتقين لام حرف حرف شر ليه حرف شر متقينة مجرور بايش بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون علامة تنوين في الاسم المفرد إذن اللام حرف شر المتقين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم والنون للمتقين الذين ينفقون الذين هو هي يعود لهي وعد على الجنة وجنة أعدت هي فعل هي نعت نعم المتقين نعت صفة المتقين إذن هذه نعت نعت متقين مثلا أعدت للذين تجي بدل لأن أخذر هذه أخذر أعدت للذين ينفقون في السراء والمتقين تجب تستغنى عليها لا لأن صفات المتقين هم الذين ينفقون فأنا شنا عندي النجم عندي برش أوجه أنت أعراب صحيح لنا إيش نقول لولاني مش نقول متقين الذين إذا نوصفهم لي الذين هذه نعت صفة طيب وللمتقين نقول هم الذين ينفقون هم مبتدا والذين خبر لمبتدا محذوف هذا أعراب ثاني هم الذين ينفقون في السر للمتقين شكون من هم هم الذين ينفقون فنولي نعتبرها خبر لمبتدا محذوف هذا جائز اثنين ثالث نقول المتقين أعني الذين أعني قدر فعل ونعتبر مفعول به فنقول أعني الذين ينفقون إذا نش نقول نقول إما للمتقين نعت إن هذه نعت للمتقين متقين الذين إذا الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت لهذا وإلا نقول الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدا محذوف هم الذين طيب وإلا نقول الذين مبني على الفتح في محل نصب مفعول به لفعل مقدر أعني للمتقين أعني من أعني الذين أعني الذين مفعول به واضح ولا لا أوجه في الإعراب يتسع كيف ما حد النحو كيف ما حد يقول لي أوجه وأصحاح كلهم أصحاح لكن أصح هي النعت بنقدر وعدم التقدير علماء يقولوا عدم التقدير أولى عدم التقدير أولى، لكن اللجوء صح. إذا أعدت المتقين أعني الذين هم الذين للمتقين الذين إذا ينفقون في السراء، ليش يقولونها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ينفقون وحده، فالمضارع مرفوع بثبوت النون الفاعل الواو ممتاز. في السراء في السراء اسم مجرور والضراء معطوف عليه وهي ظرف، نعم ظرف، نعم في حال، نعم في حال السراء وفي وقت السراء وفي وقت الضراء. والكاظمين نعم الثاني، وإلا نقول إذا كان حسب هذه هم الذين كذا وأعلنا والكاظمين أعلنا والذي لنا النعت وإيش وإلا أعني الذين والكاظمين إذا كان أقبل تولي بفعل به وأعني الكاظمين هم لا تولي كمخال لأن مقال سواء لأن برا برا فلهنا قاسبها بالنصب إذن لابد أن يكون منصوب. إذن نعت أول والكاظمين معطوف عليها معطوف على العلاء الذين والكاظمين الغيظ لا مبتدا يكون مرفوع انا كنا نعرف فيها الكاظمين قلنا نعت ما شعر بزوز ان نعت نعت معطوف على المعطوف على النعت نعت معطوف على نعت الذين ينفقون يعني المنفقين نحي الذين حط المنفقين المتقين المنفقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ نعت ثاني نعت ثاني. إذا نعت النعت خطر النعت يتبع المنعوت المتقين أفهم مجرور وهذا بش يكون مجرور بالياء لجمع مذكر السالم. الكاظمين الغيظ كاظمين لا الغيظ هذا يكون مجرور وهذه الغيظ هذه ما قلتها هذه تنوب بالفعل هذه تنوب بالفعل وتعمل هذه شوالي الكاظمين إيش نسأل سؤال ما شوالي مفعول به إذا الكاظمين الغيظ مفعول به هذه ما قلتوش تقرأ العام الجاي كاظمين اسم الفاعل يحل محل يقوم مقام الفعل في نصب المفعول هذه والكاظمين الغيظ والعافين معطوف عليها أيضا الذين والكاظمين ونع الثالث والعافين عن الناس العافون العافين بالجر العافين عن الناس أي هذه عن حرف جر أمس مجرور نعم قالوا بعد جملة زيادة والله يحب المحسنين شنو الجملة؟ الله مبتدأ يحب المحسنين خبر طيب خبر منش متكون من فعل أي وش قبل مفعول به فاعل ومفعول به يحب فعل مضارع مرفوع به والفاعل وين؟ ضمير ستر جهاز تقديره وهو يعود على الله المحسنين مفعول به منصوب به بالياء لأنه جمع ذكر سالم ممتاز والذين لهنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذن الذين ينفقون زيد معطوف على الذين الأخر أي والذين إذا نعت أخ ولا إذن الذين والكاظمين والعافين والله يحب مسجد الجمعة الرياضية والذين يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا يجب يكون معطوف على المحسنين لا يحب المحسنين والذين إذا فعلوا إذا كان قد معطوف على المحسنين زين الحب يتعلق إليهم اثنين وإلا تعتبرها جملة جديدة والذين إذا لنأخذ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا والذين لكن هذه كلها مش تكون صلة للمتقين هذه كلها صفات للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ العافين عن الناس الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله كلها نعود والله هذيك اعتراضية في الوسط جملة اعتراضية جملة اعتراضية في الوسط هذا تذييل هذا تذييل في الوسط والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا والذين إذا معطوف على الأخر إذا هذه ظرف ظرف لما يستقبل من الزمن إذ للزمن الماضي وإذا المستقبل لما يستقبل الزمن نعم تقول إذا الشمس كورت إذا جاء نصر الله عندما إذا زلزلت الأرض إذ في الماضي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حين ظلموا أنفسهم فات والذين إذا فعلوا إذا ظرف إذا مفعول في ظرف زمان وهو مضاف ولين بعده مضاف إليه فعلوا شنو نعرف فعل فعلوا كل شرط ايه نعم فيها معنى الشرط، هي اولا ظرفيه شرطيه هنا ظرفيه شرطيه، انا الشرط الظرف قبل هي ظرفيه قبل تكون شرطيه، قد تشرب معنى الشرط كمن نافت ولي ظرفيه شرطيه وهتتطلب جواب شرط، والذين اذا فعلوا فعلوا او هذيك او شنو او شنو هي تخيل هاي شنو هي حرف اسم فاعل شنو حرف شنو عطف حرف عطف سيتو قلنا حرف عطف او ظلم او ماذا او من حروف العطف وفا ثم او شفناها ماذا اذا فعلوا فاحشة او ذكروا انفسهم ذكروا الله اذا فعلوا ذكروا الله ذكروا الله ذكروا ابي ذكروا الله نعم فاستغفروا ذكروا فاستغفروا والذين اذا فعلوا فعلوا شنو علمها فعل مضارع فعل ماضي ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة الواو فاعل ضم يتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ألف فاعل فاحشة شنو علمها فعلوا ماذا فاحشة أو حرف عطف طيب مبني على السكون في محل الإعراب ظلموا ماضي مبني على الضم لاتصاله الواو هذيك ضم يتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ألف الفاعل أنفس مفعول به ظلموا ماذا أنفسه وهو مضاف وهو مضاف إليه ذكروا الله ذكروا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة الواو هي الفاعل هذا اسم الجلالة منصوب على المفعولية لا نقول مفعول به لا نقول مفعول به نقول اسم الجلالة اسم الجلالة منصوب على المفعولية منصوب على المفعولية ذكروا الله فاستغفروا هذه عاطفة إن كان هي ذكروا فاستغفر تفريعية تفريع ذلك تفريعية لكن في عاطفة عاطفة فاستغفروا استغفروا شنو علمها استغفروا توفق ذلك مبني على الضم التي صار بها الجماعة الواو هي فاعل استغفر بذنوبهم هي شنو عراب كل لذنوبهم فلأجل لأجل ذنوبهم لأجل ذنوبهم لذنوب لي عوعدة حفجر ذنوبي أنا ذي خون كون أربعون فلأجل لازم نعرف إنهم فلنا فيه كيف إيش لذنوبهم كل لأجل ذنوبهم استغفر لأجل ذنوبهم إذن لي حرف جر ذنوبي اسم مجرور وهو ولهم مضاف إليه طيب هنا جملة هذه جديدة ومن هذه جملة اعتراضية ومن يغفر الذنوب إلا الله هذه جملة في الوسط اعتراضية لا محل لها من الإعراب من هذه جملة جملة اسمية ولا فعلية من لا من هي من هي شنو لنا شنو لا الحروف الاستفهام اثنين فقط انا الهمزه و الهمزه وهل هل وهم ويقول كل اسماء اذا من لنا شنو اسم استفهام اسم استفهام الاستفهام مبني على السكون اذا جمله اسميه من اذا كان جمله اسميه سؤال لمن شو اعراب مبتدا قطعا مبتدا من يغفر الذنوب يغفر الذنوب خبر طيب يغفر فعل مضارع مش كيفاش مبني مرفوع بالباش بالضمه يغفر والفاعل الفاعل هو مقدر اذا مستتر جوازا تقديره هو لا لنا لا يغفر لا هاو هنا لا فما الا الله يغفر الذنوب شنو عربها اتم نرجع الذنوب مفعول به طيب والا الله هو اصلا شكون يغفر الذنوب الله هذه الفاء الله فاعل الله لنا فاعل يغفر الذنوب الله يغفر الذنوب لأن من يغفر الذنوب يغفر الذنوب ناقص من يغفر الذنوب استفهام يغفر الذنوب لا إلا الله لأن هذه الحصر فقط أصلا يغفر الله الذنوب، لا يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله، هذه الحصر فقط. فإلا ملغات لهنا، إلا ملغات، ده استثناء ملغات. ولم يسروا، لم هو حرف عطف، يقول لم حرف ثلاث حاجات، جزم ونفي، نفي وجزم وقل، نفي جزم قل. يسروا الشيشو اللي جي في المضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون، والفاعل وين؟ الواو الفاعل، والالف هي الفارقة. على حرف جر ما اسم موصول، على اي على ادولي شوالي مجرور، مجرور لا على حرف جر بعد اسم مجرور، ما هذه اسم مجرور، على ما فعلوا، على الذي فعلوا، ما بمعنى الذي ذا اسم موصول، هذا اسم موصول لكن مش اعراب، اسم موصول. اذا على حرف جر وما اسم مجرور، وهذه صيغه الموصول لا محل من اعراب. على ما فعلوا، فعلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بياء الجماعه، الواو هي الفاعل، ما فعلوا، وهم يعلمون. هم كيفاش فاعل؟ هي جمله بدات جمله جملة كل حال، نعم جملة كل حال، كل الجملة كلها نعم الكل، والحال أنهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا فهذه مبتدأ وهذه هي الخبر، نعم هذه هي وين على ما فعلوا. الإصرار فمن يعتبرها في النحو الجديد يعتبرها إصرار على السيد، يعتبر هذا المفعول به الإصرار على ما فعلوا. الجار والمجرور يعتبروا يعبوه ما فعل بدل الفعل نعم يصروا على ما فعل، تجد بدلها ما فعل بفعل يصروا على خيره. علاء مو علاء حرف جر، مشكلة في العلاء من علاء الحال الأصل حرف جر، يعني من كل مفعول به وعلاء حرف جر معه. أما في الإعراب الجديد يسهلون ويقولون علاء مفعول به، علاء في كذا مفعول به، والحمد لله رب العالمين. يعطيكم الصحة.